التكلفة. ولذلك يقول لك مثلا الطريق المستقيم يعني ايه؟ لان ثابت عندنا في الهندسة ان الطريق اذا عوج كسر ولا انا يبقى طويل ولا مش طويل، فبيجي كده على طول كده، يبقى قصير ولا مش قصير؟ يبقى قصير. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل. خلاصة الهدى ايه؟ الخلافة كلها. بقى موسى جعل الكتاب، وبعد ذلك جعل الكتاب هدى لبني إسرائيل. ما تركيز الهدى لبني إسرائيل؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يبقى جماع المنهج في إيه؟ في هذه الكلمة، ألا تتخذوا من دوني إيه؟ وكيل هو الذي يتولى أمرك. نقول له أنت بتخلي واحد يتولى أمرك لأنك أولا تشهد أنك عاجز عن هذا الأمر، وأن اللي أنت بتوكله ده أحكم منك وأقوى، مش كده؟ فإذا كانت الأغيار اللي أنت بتشوفها في الناس، بتشوفها في اللي زيك كده، ده الأغيار بتستولي على الناس، ده كان قوي يبقى ضعيف، وكان غني يبقى فقير، وكان صحيح يبقى إيه؟ مريض، وكان يعلم يصبح لا يعلم، الله، إذا فيه أغيار، فأنت لما توكل، وكل اللي ما تجيلوش أغيار. وكل اللي مين إيه؟ و و و وفوق الأغيار أن اللي انت وكلته يموت منك. توكلته يعمل حاجة ومات، تبقى ان كنت شاكر بقى. وكل اللي الأغيار ما ايه ما تتناولوش، ووكل اللي الموت ما يجلوش. ولذلك ربنا حين يعلم خلقه أن يكونوا على وعي وإدراك يقول لهم ايه؟ وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. زي ما قلنا الواحد يتوكل على واحد في حاجه ويصبح الى ايه؟ يقول لك فلان ده اللي هيقضيني الشغله، فلان ده اللي هيعمل لي، وبعدين يجي له واحد يقول لك ايه الباقي في حياتك في فلان، الله مات منه، تبقى يعمل ايه بقى؟ يبقى يقول وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. وما دام كده اوعى تتخذ من دون الله وكيلا، ولو كان هذا الوكيل هو الواسطه بينك وبين ربك كالانبياء. برضو لأنهم حي إيه؟ لأنهم ما بيجيبوش حاجة من عندهم، ده هم بينولوك من مين؟ يبقوا هم ما يبقوش ما خدوش المسألة من الله، ده هو يقعد إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إحنا لو شئنا ما نوحيش لك أبدا وحي ولا أي حاجة، تجيب منين أنت لما ما نوحيش لك؟ يبقى إذن ولا اللي كان واسطة بينك وبين الله تتخذوا إيه؟ تتخذوا وكيل. ألا تتخذوا من دون وكيلة. طبعا العلماء بقى لما جم في هذه العبارة تكلموا في مسائل، ألا تتخذوا أندي أصلها إيه ولا أصلها إيه، يا ترى هي نهية ولا نفية، مسألة بقى طبعا واسعة شوية. المهم إننا نقول إن أحسن ما يقال فيها أن أندي مفسرة. يعني إيه مفسرة؟ إنها تفسر اللي قبلها. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، يبقى الوسوسة هي إيه؟ قال له يا آدم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى أن فسرت الوحي ولا لا؟ أوحلها بإيه؟ أرضعيه. يبقى أن فسرت مين؟ أن فسرت الإيه الوحي. وأوحينا إلى أم موسى أن إيه؟ أن أرضعيه. يبقى أن اسمها إيه مفسرة. يبقى هنا إيه الهدى والكتاب وكله يفسرها إيه؟ لا تتخذوا من دوني وكيلا، لأن آتينا معناها أوحينا، أوحينا إليه أن لا تتخذوا من دوني إيه وكيلا. تبقى أن هنا إيه مفسرة، أو أن فيها معنى المصدرية. واحنا عندنا معنى المصدريه لما تيجي مره تجرها بالحرف ومره تجرهاش بالحرف، تقول عجبت ان تقوم، عجبت ان تنجح وقد كنت مهملا، عجبت من ان تنجح، عجبت من ايه؟ عجبت من ان تنجح. لكن مع ان يحذفوا الايه حرف الجر، يبقى هنا ايه؟ الا تتخذوا من دوني وكيلا معناها ايه بقى؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأن لا تتخذوا من دوني وكيلا.